بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب زاد المستقنع اختصار المقنع في كتاب الأطعمة: ومما يباح حيوانات البر إلا وما يأكل الجيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتقدم قبل أن حيوانات البر كلها مباحة إلا ما استثني، وعرفنا أن ما استثني الحمر الأهلية وأيضا ذو الناب من السباع، الحمر الأهلية وذو الناب من السباع، وكذلك أيضا ذو المخلب من الطير، والصنف الرابع أو الجنس الرابع أيضا ما يأكل الجيفة. وعرفنا في الدرس الماضي أن المراد بالجيف هي الميتات، جابوا سعد، هي الميتات، والجيف جمع جيفة وهي الميتات، وهذه النوع من الحيوان لا يصيد، من الطيور لا يصيد، لكنها تأكل ماذا يا شباب؟ تأكل الجيف، هذه لا تصيد لكنها تأكل الجيفة، فيؤثر أكلها فيها معي، فيكون طعامها مطعمها خبيثا يؤثر فيها، فتؤثر في أكلها إذا أكل من بعد ذلك. طيب، وذا إذا تحريمها بسبب خبث مطعمها، وقد دل على نعم ذهب إلى تحريمها الحنفية والشافعية والحنابلة، قالوا لأن الله تعالى حرم علينا الخبائث فتحرم، قال الله عز وجل: ويحرم عليهم الخبائث فتكون حراما. ومن الأدلة على تحريمها القياس على الغراب، القياس على الغراب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وسماه فاسقا، وهو يأكل الجيف، فتقاس عليه البقية التي تشاركه في هذا الوصف وهو أكل الجيف، ولأن النبي أمر بقتل فواسق من الغراب في الحرم، والصيد لا يجوز قتله في الحرم، ولما قتل الغراب في الحرم مع الفواسق دل على أنه ليس صيدا، إذ لو كان صيدا لما جاز قتله، وإذا لم يكن صيدا فإنه يكون حراما، فأكله حرام طعمه حرام، ولأن ما يؤكل لا يحل قتله أيضا، ولأن ما يؤكل لا يحل قتله إذا قدر على الإنسان، بل يجب عليه أن يذبحه. طيب، ذهب المالكية إلى جواز أكله، إلى جواز أكل الجيف عموما، وذلك لمفهوم قول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما في، عفوا، جواز أكل الجيف. ذهب المالكية إلى جواز أكل، إلى جواز أكل ما يأكل الجيف، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. في رواية عند الحنابل أيضا إلى الكراهة، أنه يكره، وقد جعل فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله روايتي الجلالة. قال شيخ الإسلام: عامة أجوبة الإمام أحمد ليس فيها تحريم. قال: وإذا كان ما يأكلها من الدواب السباع ففيه نزاع، أو لم يحرموه، والخبر في الصحيحين، فمن الطير أولى. المهم أن فيه روايتي الجلالة، هل يكره ولا يحرم تحرم الجلالة، وستأتينا الجلالة بعده. قال رحمه الله: إيش؟ لا، ما يأكل الجيف كالنسر، ها، هذه أنواع من من من الطيور تأكل الجيف، النسر والرخم، يلا، واللقلق أيضا، والعقعق، هذه أنواع من الطير تأكل ماذا؟ تأكل الجيف، أنواع من الطير تأكل الجيف فكانت حراما، يلا. والغراب الأبقعي أيضا من المحرمات، الغراب الأبقع والمراد به الغراب الذي يوجد في رأسه بقعة بيضاء، أو في بقية جسمه، يعني يوجد فيه بقعة بيضاء، فإنه يسمى الغراب الأبقع مع إخواني، وهو حرام لأنه يأكل الجيف، نص عليه الحنفية والشافعية والحنابلة، وعن الإمام أحمد رواية الجلالة، عن الإمام أحمد رواية بالحل، نعم، عن الإمام أحمد رواية أخرى غير الجلالة، رواية أخرى بالحل إن لم يأكل الجيف أيضا. طيب، والغدافي وهو، أو الغداف عندك بالتشديد ولا بالفتح؟ بالتخفيف؟ طيب، والغدافي وهو أسود صغير أغبر، الغداف يعني يشبه الغبار، وهذا مذهب الحنفية والشافعية أنه، والحنابلة أيضا، أنه لا يؤكل لأنه يأكل الجيف. وذهب الشافعية في وجه إلى أنه يحل مع المالكية، قالوا: لأنه مستطاب يلقط الحب، فهو مثل الحمام والدجاج، الحمام والدجاج يأكلان مستخبثات، لكنها تلقط الحبة فيكون طعامها مخلوطا، يعني أكثره حلال، أكثر مباح فيكون حلال. قالوا: فهذا مثله الغداف أيضا. والغراب الأسود الكبير أيضا مما يحرم، لا هو قال كلها، والغرابي والغراب الأسود الكبير بالعطف ها، والغراب الأسود الكبير أيضا مما يحرم الغراب الأسود الكبير، وهو محرم عند الحنفية والشافعية والحنابلة لأنه مما يأكل الجيف، يأكل الجيف فكان حراما. ويقاس على ما سبق إخواني الجلالة، ونأخذ بعض أحكامها. الجلالة وهي الحيوان التي أو الدابة التي أكثر طعامها النجاسة، التي أكثر طعامها النجاسة. فإذا كان الغراب والنسر والرخم واللقلق والعقعق والغداف معي، وأيضا الغراب الكبير، كل هذه تحرم لأنها تأكل الجيف، فكذلك أيضا يلا كذلك الجلالة. الجلالة وهي التي أكثر طعامها النجاسة، أكثر علفها، سواء كانت عنزا أو شاتا أو بقرة فإنها حرام. وقد اختلف العلماء رحمة الله تعالى عليهم في قدر النجاسة التي تصبح بها هذه البهيمة جلالة. وقبل ذلك اختلفوا أي البهائم يكون جلالة، وش البهيمة التي تكون جلالة. اختلفوا على قولين. القول الأول أن لفظ الجلالة يطلق على كل بهيمة يكون على كل بهيمة تتغذى بالنجاسة. مع إخواني أي حيوان كان، بقر من بهيمة الأنعام أو من أنواع الطير أو من غيرها مما يباح أو الأسماك، وهذا ذهب إليه الحنفي ذهب إليه الشافعية والحنابلة. ودليلهم عموم النصوص التي جاءت بتحريم الجلالة، حيث لم تنص على حيوان دون آخر، بل جاءت عامة تشمل كل حيوان من غير فرق بين حيوان وحيوان آخر، فكل حيوان يتغذى بالنجاسة فهو ماذا؟ فهو جلالة. والقول الثاني أن لفظ الجلالة يطلق على الإبل والبقر والغنم دون سواها، يعني على بهيمة الأنعام، وهذا ذهب إليه الحنفية وابن حزم. قالوا لأن النص المحرم، النص المحرم لها جاء فيه لفظ الركوب واللبن، يعني النهي عن ركوبها وعن لبنها. قالوا وهذا لا يكون إلا في ذوات الأربع بهيمة الأنعام. طيب، والراجح والله أعلم يا أخواني هو العموم، هو العموم، وأن لعموم النص، يعني عموم النص واللفظ نهى عن الجلالة، كذلك أيضا لعموم اللفظ ولعموم المعنى، فإن المعنى واحد، فإن المعنى الذي حرمت من أجله الجلالة هو ماذا؟ هو أكل النجاسة، ولا فرق بين حيوان وآخر، فالمعنى واحد، فيتغذى بالنجاسة فتكون حراما. طيب، هنا سؤال، متى تكون جلالة يصح إطلاق هذا اللفظ عليها؟ هذا أيضا في خلاف من علماء. القول الأول أن متى كان أكثر أكلها، متى ما كان أكثر علفها النجاسة فهي جلالة، بمعنى كمية العلف كثيرة فهي أكثر علفها فهي جلالة، وهذا بليه الحنفية والشافعية في قول، وهو المذهب عند الحنابلة. قالوا لأن المؤثر هو الأكثر واليسير لا أثر له. والقول الثاني أن المعتبر هو التغير بالرائحة والنتن، فإذا وجد التغير والرائحة في لحمها وعرقها حرمت، وإذا لم يوجد التغير فإنها لا تحرم، ولا اعتبار لا بالقلة ولا بالكثرة، ما في اعتبار لا بقلة ولا بكثرة، وهذا ذهب إليه الشافعية رحمهم الله. ودليلهم قالوا لأن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وهي النجاسة رائحة أو طعما فإنها تحرم، وإذا لم توجد فإنها تكون مباحة. والراجح والله أعلم الحكم منوط بالتغير، فمتى تغير طعم لحمها أو ريحه فإنها تكون نجسة، وإذا لم يتغير فإنها تكون ماذا؟ فإنها تكون مباحة، مع أن النفس تعافها كذا، النفس تعافها إذا كانت تأكل نجاسة فإن النفوس تعافها ولا تأكلها. طيب، المسألة المهمة، ما حكم أكل الجلالة وما حكم شرب لبنها؟ هذا مسألة اختلف الفقهاء على قولين. القول الأول أو على التقوال، القول الأول أنه لا يجوز أكل لحم الجلالة، لا يجوز أكل لحم الجلالة ولا شرب لبنها، لا يجوز أكل لحمها ولا شرب لبنها، لا يجوز أكل لحمها ولا شرب لبنها. طيب، حتى تستبرأ من النجاسة، حتى تستبرأ من النجاسة، وهذا بلي الحنفية في قول والحنابلة والشافعية في وجه. ودليلهم حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، عن أكل الجلالة وألبانها، وهذا الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجة والبيهقي، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليهم. وكذلك أيضا جاء حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب لبن الجلالة، وهذا الحديث أخرجه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الألباني. أيضا جاء في حديث هذان حديثان عن النبي، حديث ابن عمر وحديث ابن عباس. وكذلك أيضا قالوا لأنها تغذت بطعام النجس فأثرت النجاسة في لحمها، وتناول النجاسة حرام لا يجوز. والقول الثاني أنه يكره لحم الجلالة، ويكره أكل لحمها، ويكره شرب لبنها، وهذا ظاهر مذهب الحنفية، لأن الأحناف في كتبهم عبروا بالكراهة، يعني في الكتب عبروا بالكراهة، وذكر بعضهم التحريم. وهو مذهب الشافعية في الأصح والمالكية في قول والحنابلة في رواية. واستدلوا بحديث زهدم عن أبي موسى أن أبا موسى أوتي بدجاجة فتنحى رجل من قومي فقال ما شأنك؟ يقول ما شأنك؟ ما شأنك؟ قال إني رأيتها تأكل شيئا قذرته فحلفت ألا أكلها. فقال أبو موسى أدن فكل فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله وأمره أن يكفر عن يمينه. وهذا الحديث خرجه النسائي وصححه الألباني، قالوا هذا دليل على أنه تكره، على أنها تكره ولو كانت حراما لما أكلوها أو لما أمرهم بالأكل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مثل ذلك إذن فتكون مكروهة. ونوقش بأن هذا خارج محل النزاع، لأن الممنوع إذا كان أكثر الأكل حرام، يعني أكثر الأكل نجاسة، بخلاف هذه فإن أكلت شيئا يسيرا فهذا لا يؤثر فيها. أيضا قالوا إن الحيوان لا ينجس بأكل نجاسة، دل على ذلك أن شارب الخمر لا يحكم بتنجيس أعضائه بشربه، وكذلك أيضا آكل لحم الخنزير، كاف الذي يأكل لحم الخنزير لا يحكم بتنجيسه بأن نجس نجاسة ظاهرة وأن عرق نجس ودمه نجس إلى آخره. ونوقش بأن شارب الخمر والكافر ليس ذلك بأكثر أكلهم. والقول الثالث أنه يجوز أكل الجلالة، وهذا رأي الليث وهو مذهب المالكية. واستدلوا بأدلة أصحاب القول الثاني الذين قالوا بالكراهة ولم يروا الكراهة في أكلها، وقالوا إن النهي إنما جاء للتقذر، فإذا أراد الإنسان أن يأكله فإنه يجوز له أكله. طيب، والراجح والله أعلم القول الأول، وأن الجلالة يحرم أكل لحمها ويحرم أيضا شرب لبنها، وذلك لحديث ابن عمر وابن عباس، ولأنها تغذت بنجاسة فكان آكلها طاعما للنجاسة لأنه قد ظهر طعم أو ريح النجاسة فيها فكان طاعما للنجاسة حينئذ. وقد اختلف العلماء الذين قالوا بتحريمها كم المدة التي تحبسها من أجل أن تنظف وتطهر وتستبرأ من النجاسة، مع إخواني مع اتفاقهم على أن الكراهة تزول بحبسها، وأنها إذا حبست ونظفت وطهر لحمها فإن كلهم يتفقون على أنها في هذه الحال ليست مكروهة ولا محرمة. لكن ما هي المدة؟ القول الأول أنها تحبس ثلاثا، وهذا به الحنابلة والحنفية في رواية، ودليلهم حديث أثر بن عمر رضي الله عنهما أنه إذا أراد أكل الجلالة حبسها ثلاثا، وهذا الأثر أخرجه من أبي شيبة وصححه الحافظ والألباني. والقول الثاني أن الطائر يحبس ثلاثا، والشاة تحبس سبعا، والبقرة والناقة ونحوهما تحبس، أن الطائرة والبقرة والبعيرة والبقرة ونحوهما يحبسنا 40 يوما. وهذا رأي عطاء والحنابلة في رواية، ودليلهم قالوا إنه كلما كبر حجم الحيوان أو البهيمة تطال المدة لأن بقاء العلف فيها أكثر بخلاف الدجاجة والحيوان الصغير. والقول الثالث أنه ليس هناك زمن معين تحبس فيه الجلالة، ما في زمن، وإنما يرجع في ذلك العادة، فما يظن أو يعلم عادة زوال رائحة النجاسة وطعم النجاسة فيها فإنها تحبسه. وهذا مذهب الشافعية رحمة الله عليهم، قالوا لأن حكم يدور مع علة وجودا وعدما، فإذا ظننا أن النجاسة قد زالت فإنها لا تحبس، وإذا ظننا أن النجاسة باقية فإنها تحبس حينئذ. والله الراجح والله أعلم أنه ليس هناك زمن معين، لكن لا ينبغي أن تقل عن 3 أيام مع إخواني، وذلك الأثر الثابت عن عمر رضي الله عنهما احتراما لقول الصحابي وأخذا به، وهو ثابت عنه رضي الله عنه، فيؤخذ بقول الصحابي هنا. قال رحمه الله: وما يستخبث من قل فدي والنيسي والحية لا لا لا لا دع وما يستخبث من قل فدي كذا عندك يا أبو المنذر ما يستخبث طيب وما يستخبث أنا كأني اللي أحفظه ما تستخبثه العرب في نسخة هو في الروض لكن يمكن على لفظة الروض وما يستخبث طيب إذن هذا النوع كم قلنا الآن النوع كم مما يستثنى يرى كم نحن ذكرنا الحين 4 أشياء قبله أو 5 الحمر الأهلية يلا شباب وذو الناب وذو المخلب وما يأكل الجيف وذكرنا الجلالة 5 هذا كم رقمه هذا 6 ما يستخبث يعني ما تستخبثه العرب ما يستخبث والمراد ما تستخبثه العرب وقيده الأصحاب بذوي اليسار يعني ما يستخبثه ذوي اليسار من العرب والشباب ما يستخبثه ذوي اليسار من العرب. قال المرداوي رحمه الله: فعلى المذهب الاعتبار بما يستخبثه ذوي اليسار من العرب مطلقا على الصحيح من المذهب. قال: في الفروع والأصح ذوي اليسار. وذهب الحنابلة في رواية أو في قول، نعم ذهب الحنابلة في قول، إلى أن المراد ما كان مستخبثا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقيل ما يستخبث مطلقا، وقيل ما يستخبثه ذوي اليسار والمروءة. هذه كلها أقوال عند الحنابلة، لكن المهم أن ما يستخبثه العرب ذوي اليسار فإنه يكون حراما مستثنى من حيوان إيش يا إخواني؟ من حيوان البر، لا يجوز أكله. وقولهم العرب، لماذا خصوه بالعرب؟ المراد بالعرب عند الحنابلة هم أهل الحجاز، هم أهل الحجاز من أهل الأمصار دون غيرهم. يعني حتى لو كان الحجازي في مصر أو في الشام أو في اليمن أو في غيرها، فإن العبرة باستخباثه لا باستخباث الشامي والمصري مثلا والعراقي والأندونيسي وإلى آخره، لا، إنما العرب ليش منين؟ الحجازي اللي أصولهم من الحجاز. حتى العرب الذين من شمال الجزيرة أو من جنوبها أو من شرقها، لا، إنما المراد بهم من يا إخواني؟ أهل الحجاز، فيخصون بأهل الحجاز من أهل الأمصار. لماذا طيب؟ قالوا: لأنهم أولو النهى، وأيضا عليهم نزل الكتاب وخوطبوا به وبالسنة، فالخطاب توجه إليهم أولا، فرجع في مطلق ألفاظهم إلى عرفهم دون غيرهم. فيرجعوا يلا إخواني يرجع إليش؟ فرجع في مطلق ألفاظهم إلى عرفهم دون غيرهم. فيخرج الجفاة أهل البوادي لأنهم بسبب المجاعة يأكلون كل ما وجدوه، كل شيء يأكلونه إلا أم حبين كما جاء عن بعضهم. قال: ما تأكلون؟ قالوا: نأكل كل ما درج، ما هب ودرج إلا أم حبين. قالوا: فلتهنأ أم حبين بالسعادة والحياء، ما افتكت من شركم. يعني أنهم يأكلون كل ما يدرج على الأرض يبلعونه. قال: فخرجوا منهم. وقد ذهب الشافعية إلى أنهم سكان المدن والقرى في كل بلاد العرب دون البوادي. وقال الحنفية: المراد إلى ما يستخبثه الناس قبل ورود الشرع، ودل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ويحرم عليهم الخبائث. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم عليهم ما كان خبيثا، وسيأتي الاستدلال بالآية بعده. طيب، وقولهم أهل اليسار، من المراد بأهل اليسار؟ قالوا: أهل الغنى في وقت الخصب والرفاهية. وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم هل لاستخباث العرب واستطابتهم للشيء أثر في حلة أو في تحريمه أم لا. يعني إذا قالت العرب هذا مستخبث هل هو يحرم؟ وإذا قالت هو يعني مستطاب هل يحل؟ أو أنه لا يرجع إلى استطابتهم واستخباثهم؟ في هذا خلاف على قولين. القول الأول أن ما استخبثه العرب على ما سبق محرم، وما استطابوه فهو حلال، وهذا إليه الحنفية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى هذا الرأي، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قالوا: فما كانت العرب تسميه طيبا فهو حلال، وما كانت تسميه خبيثا فهو محرم. ولهذا يقول بهوتي: فجعل الطيب صفة في المباح تميزه عن المحرم، وجعل الخبيث صفة في المحرم تميزه عن المباح. والمراد بالخبيث هنا كل ما استخبث في العرف، لأنه لو أراد به الحرام لم يكن جوابا، لأنهم عما يحل يعني كذا، فيحل عما يحل، فلو به أريد الحرام فلو به أريد الحرام وبالطيب الحلال لكان معناه الحلال هو الحلال وليس كذلك. أيضا من أدلتهم قالوا: إن معنى الخبيث معروف لدى العرب، فما كان خبيثا عندهم فهو حرام. ونوقش أن الشريعة قد أباحت بعض المستخبثات كالثوم، ونرد بأن هذا جاء بالنص، يعني جاء استثناؤه بالنص وخرج بالدليل، فإنه يخص به عموم النصوص ما دام الدليل جاء به، ويبقى النص حجة فيما لم يخرجه الدليل. والقول الثاني أنه لا أثر لاستخباث العرب ولا لاستطابتهم في حل الشيء أو في تحريمه، بل الحلال ما أحله الشرع والحرام ما حرمه الشرع، ولا يرجع إلى العرب في استطابتهم واستخباثهم مع إخواني. وهذا بيره المالكية والإمام أحمد رحمه الله في رواية، وهو قول قدماء الأصحاب أصحاب الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وذكر أن أول من قال يحرم هو النخعي، وهذا القول اختاره شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليهم. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلى آخره. قالوا: في الأصل هو الحل، حل كل شيء إلا إذا دل الدليل على تحريمه. وأيضا استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: ويحرم عليهم الخبائث. قالوا: المراد بها المحرمات بنص الشرع مع إخواني باستخباث النفوس لها، طيب المحرمات بأصل الشرع لا باستخباث النفوس لها، لاحظوا حرم عليهم الخبائث، قال المراد به بتحريم خبائث بتحريم الشرع لها لا باستخباث النفوس لها. طيب ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم إلا ما كان خبيثا، فما حرمه فهو خبيث لأن ما رآه الناس خبيثا فهو خبيث. طيب هذا ما ذكروه من أدلة، وأيضا لهم أدلة أخرى أنه لا يمكن ضبط هذا، يعني لا يمكن ضبط هذا الأمر، يعني الاستخباث والاستطابة، فالعرب بعضهم يستخبث شيئا والآخرون يستخبثون شيئا آخر، وبعضهم يستخبث شيئا ويستطيب غيرهم هذا الشيء الذي استخبثوه، فمن يرد إليه؟ ومن أهل الحجاز أيضا، أيضا قالوا إن هناك أشياء خبيثة استخبثها الناس مع إخواني ومع ذلك ليست حراما كالثوم والبصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا، فقال الصحابة رضي الله عنهم حرمت حرمت، فقال عليه الصلاة والسلام إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها. وهذا الحديث خرجه الإمام مسلم عن أبي سعيد. ولهذا الراجح والله أعلم أنه لا أثر لاستطابة ولا استخباث العربي، ما لها أثر ما لم يرد النص بتحريمه أو بماذا أو بحله. ومعنى هذا يا إخواني معنى الآية آية الآية أن آية الأعراف معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم إلا ما كان ماذا إلا ما كان خبيثا، الرسول عليه الصلاة والسلام ما يحرم إلا ما كان خبيثا، فإذا رأيت شيء من الأطعمة حراما فاعلم أن ماذا أنه خبيث، وإذا رأيت شيء من الأطعمة رأيته حلالا فاعلم أنه ماذا أنه طيب وليس خبيثا. المؤلف ذكر مجموعة من الأشياء التي تحرم لاستخباث العرب، منها كالقنفذ، يعني مما يحرم لاستخباث العرب القنفذ، مما يحرم القنفذ وهو حيوان صغير له شوك يقي به نفسه، والمذهب أنه حرام، القنفذ حرام، والقنفذ من غريب أمره أنه لا يستطيع السيطرة عليه إلا الحدأة، معروف الحدأة ستأتينا الحدأة، ويمكن ذكرنا الحدأة تستطيع أن تسيطر عليه، كيف؟ تأخذه ثم تذهب به إلى السماء عاليا ثم تلقيه، فإذا ألقته في الأرض انفقع انفضخ ثم تنزل عليه وتأكله، وهو يتسلط على الثعبان، الثعبان من يتسلط عليه والحية هو يتسلط عليه، كيف يتسلط عليه؟ يأتي الثعبان ثم يأخذ ذيله يعض ذيله ثم يقبض عليه بالشوك، يعني يدخل في شوكه ثم يبدأ يرعاه يأكله شيئا فشيئا، والثعبان يضرب عليه كلما ضربه ضرب الشوك فهرب، ثم يبدأ يرعاه يأكله شيئا فشيئا فشيئا حتى يقضي عليه، سبحان الله العظيم كل شيء لشيء حتى يقضي عليه. ما حكم أكل القنفذ؟ هل هو حلال ولا حرام؟ المذهب أنه حرام لأنه مستخبث، والعلماء رحمة الله عليهم قد اختلف المسألة على قولين، القول الأول القنفذ حرام وإليه ذهب الحنفية والحنابلة فقالوا بتحريمه، قالوا دل على ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده القنفذ فقال خبيثة من الخبائث، وهذا الحديث خرجه أبو داود لكنه ضعيف، وكذلك أيضا قالوا إنه مستخبث وأيضا يشبه المحرمات وأنه يأكل الحشرات فهو مثل الجرذ فلا يجوز أكله. والقول الثاني أن القنفذ حلال، وهذا ذهب إليه أبو يوسف والمالكية والليث وأبو ثور ذهبوا إلى أنه حلال. والقول الثالث أن القنفذ مكروه، ذهب إليه أيضا المالكية في قول ذهبوا إلى أنه مكروه، واستدلوا بحديث ابن عمر أنه سئل عن قنفذ فقال فتلقى الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، قالوا ولأن القنفذ مستطاب ولا يتقوى بنابه فهو مثل الأرنب، يعني ما في فرق بينه وبين الأرنب ولا قياس غريب، وقالوا ونوقش بأن غير مستطاب. الشافعية يرون أيضا أنه حلال، يعني الشافعية يرون أنه حلال القنفذ يرون حله، والراجح والله أعلم أنه حرام لا يجوز مع إخواني لأنه يأكل الحشرات ويأكل الهوام، يأكل الهوام فلا يجوز أكله، يأكل حيات والعقارب فحرم أكله. وإذا قلنا بالاستخباث أيضا هو مستخبث، فأصحاب النفوس الرفيعة لا يأكلونه. ويذكر لنا شيخنا يمكن ذكر في الممتع أيضا لما جئنا عنده ونحن صغار قال جاء عندنا رجل، يقول الشيخ رحمة الله عليه في رمضان يقول أفطر معنا رجل ثم جاءنا ذهب إلى بريدة أو من قال ورجع إلينا في نفس الليلة، في رمضان يقول وإذا معه كيس خيشة، وقلنا ما في هذه الخيشة؟ فقال فيها قنافذ، قنافذ فيها. يقول وقال يعني أعطانا يعني يريد منا أن نصنعها سحورا له، فقلنا له إن لا نأكله، يعني في مذهبنا أن هذا الشيء حرام وأن لا نأكل القنافذ. يقول فلم نصنع له هذا القنافذ حتى يتسحرها أخونا، يريد أن يتسحر على قنفذ. يقول فقلنا هذا عندنا حرام ولا يجوز، ولم نصنع له، إنما سحرناه من سحورنا ولم نسحره هذه القنافذ. المهم في ناس تأكل كل شيء، نسأل الله العفو والعافية، قنافذ بلاوي كل شيء يأكلونه. لكن رأيتم قبل قليل بعض المذاهب التي كل شيء عندهم مباح، كل شيء يؤكل. سيأتينا بعد الحيات والبلاوي كلهم يأكلونها. قال رحمه الله والنيس، النيس يقولون هو عظيم القنافذ، النيس عظيم القنافذ، ويسمى الدلدل أيضا من أسمائه، وهو قدر السخلة على ظهر الشوك، على ظهره شوك، هذا الشوك يرمي به، إذا لحقه أحد فإنه يرمي به. وقد أراني بعض الصيادين شوكه، وإذا هو الصيد على هذا القدر، يعني نصف الذراع تقريبا، حاد جدا، لو أصاب الإنسان ربما لو أصاب عينه يفقع العين مباشرة، هذا الإشكال فيه. بل ربما لو أطلق مجموعة من شوكه، إذا كان إطلاقه قويا ربما يقتل الإنسان. أنا رأيت شوكه حاد وقوي، وأيضا ليس بالدقيق وإنما هو جليل، فيها يعني سماكة، يرمي بشوك إذا لحق. هذا من سلاحه أنه يرمي بالشوك، هذا يطلق الشوك على من وراءه فيتخلص منه. والخلاف في النيس كالخلاف في القنفذ تماما. أيضا من محرمات الفأرة، يعني أن الفأرة حرام، وهذا عليه جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم، فهو مذهب الحنفية والمالكية في قول، والشافعية والحنابلة يذهبون إلى أنها حرام لأنها مستخبثة، ولأنه مأمور بقتلها، ولأنها فويسقة، ولثبوت ضررها، ولثبوت الضرر في أكلها، فهي ناقل الأمراض وبيئة لا يجوز أكلها. وذهب المالكية في قول إلى الكراهة، إلى أنها مكروهة. لماذا؟ قال لأن الله تبارك وتعالى قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون إلى آخره. قالوا وهذه غير داخلة في النص فتكون حلالا، وهذا القول قول ضعيف كما تلحظون، يعني قول ضعيف جدا. قال أيضا والحية أيضا مما يحرم الحية، يعني أنه لا يجوز أكل الحية، وهذا بليه الحنفية والشافعية والحنابلة، لأن الله تبارك وتعالى قال ويحرم عليهم الخبائث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهي مستخبثة عند العرب. وأيضا الدليل الأقوى قول الرسول خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الحية، فقد جاء في بعض الألفاظ الحية. طيب وإذا كانت تقتل فهذا دليل على أنها ليست صيدا، وإذا كانت تقتل في الحرم فهذا دليل على أنها ليست صيدا، وما يؤكل لا يقتل إذا قدر عليه، وإنما يذبح ويذكى. ولأنها لو كانت من الصيد المباح لم تقتل، والله يقول لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وأيضا قال حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وهي حلال ذبحها وقتلها، حلال قتلها، فدل على أنها محرمة، ولأنها مستخبثة فكانت حراما. وذهب المالكية وابن أبي ليلى والأوزاعي إلى الجواز، وقال المالكية في قول بالجواز مع الكراهة، وقالوا في قول آخر عن الإمام بالجواز إذا ذكيت، يعني ذكي الحية حلال، وإذا لم تذكيها على عندها هذا القول أنها حرام، لكن قول عندهم أنها حلال أو مكروه، يعني حلال بدون كراهة أو حلال بالكراهة للأدلة السابقة. والراجح هو تحريمها، ولأنها سامة، ولأنها أيضا مستقذرة فكانت حراما. أيضا من المحرمات والحشرات كلها، يعني أيضا من المحرمات الحشرات، كل الحشرات محرمة، وهذا قول الجماهير. وذهب المالكية رحمة الله عليهم إلى وابن أبي ليلى والأوزاع إلى جواز أكل الحشرات، وذلك لما تقدمت من أدلة. أيضا والوطواط اللي هو الخفاش، ويقال أيضا من أسماء خشاف، وذلك الأدلة السابقة. وذهب المالكية إلى الكراهة للأدلة السابقة فيها. قال ابن قدامة رحمه الله فعلى هذا من المستخبثات الحشرات كالديدان والجعلان وبنات وردان والخنافس والفأر والأوزاغ والحرباء والعضاء والجراذين والعقارب والحيات. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، ورخص مالك وابن أبي ليلى والأوزاعي في ذلك كله، الله مستعان، رخصوا في ذلك كله إلا الأوزاغ، فقد قال فإن ابن عبد البر قال هو مجمع على تحريمه. إذا المالكية يرون ماذا؟ حل هذه الحشرات جميعا أنها حلال، خنافس وبنات وردان، فئران، عضاه إلى آخره، كلها عندهم حلال لكن الراجح كما تقدم أنها حرام لا يجوز أكلها. يلا. هذا القسم المستثنى الأخير، يعني القسم كم؟ هذا المستثنى كم رقم يا شباب؟ السابع؟ السابع ها؟ أو السادس؟ هذا المستثنى الأخير، ما تولد من مأكول وغيره كالبغلي، يعني ما تولد من حيوان يؤكل وحيوان لا يؤكل فإنه يكون حراما. لماذا؟ قالوا لأنه إذا اجتمع واختلط في الشيء مبيح وحاضر فإنه يغلب جانب ماذا؟ جانب الحظر على جانب الإباحة. مثل متولد من البغل، المتولد من الحمار والحصان، فأمه فرس خيل وأبوه حمار كذلك. طيب أيضا السمع وهو ابن الذئب والضبع، ابن الذئب والضبع، وكذلك العسبار يقولون وهو ولد الذئبة من الذيخ، كل هؤلاء لا يجوز. لماذا؟ لأنه متولد من ماذا يا إخواني؟ من حلال وحرام، مع أن قد يقال في الذئبة والذيخ كلاهما حرام فيكون حراما في الأصل، لكن ذاك مثل له. المهم أن ما تولد من حرام وحلال ما حكمه؟ يلا شباب، حرام، لأنه إذا اجتمع في الشيء مبيح وحاضر فإنه يغلب جانب الحظر على جانب الإباحة. وقد دل على تحريم ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهانا عن الخير عن الخيل. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم، ولأنها متولدة من محرم، والمتولد من محرم له حكمه في التحريم. إذن إخواني، الأصل في حيوانات البر ما الحصل فيها؟ الإباحة والحل، إلا ما استثني وهي الحمار الأهلي، وما له ناب يفترس به، وما له مخلب من الطير يصيد به، يلا، والجلالة، وما يأكل الجيف، يلا، وما تستخبثه العرب، وما تولد من حلال وحرام. إذن المستثنيات كم من حيوانات البر؟ يلا، سبعة أشياء، نعيد مرة سريعا: الحمر الأهلية، وذو الناب من السباع، ذو المخلب من الطير الذي يصيد به، أربعة ما يأكل الجيف، خمسة الجلالة، ستة ما تستخبثه العرب، سبعة ما تولد من حلال وحرام فإنه يكون حراما حينئذ. هذه السبعة مستثناة، وأما البقية في حيوانات البر فهي حلال، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.